الفصل السادس في حكم الفيء. قال: فقال قوم إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني. تكلمنا عن هذا وبدأنا في الحديث عنه وبينا أن من العلماء من يرى أن الفيء لا يخص طائفة دون أخرى، فلا يقتصر على الفقراء دون الأغنياء ولا يختص به الأغنياء، وإنما هو شامل للصنفين معا. ومن العلماء من قيد ذلك بالنسبة للأغنياء بمن فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين، أي في بمن يحاربون دفاعا عن الإسلام. وأيضا من العلماء من أخرج العبيد من ذلك وكان في آخر الأمر قد انتهى إلى أنه لا يشمله. وقد ذكرنا ما دار من حوار بين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، هؤلاء خرجوا بأنفسهم وأموالهم مجاهدين في سبيل الله، هجروا ديارهم له أي الجهاد، فكيف تجعل أو كيف تسوي بهم من دخل في الإسلام كرها؟ فأجاب أبو بكر رضي الله عنه بأن أولئك إنما عملوا لله وأجرهم عليه، وإنما الدنيا بلاء. تكلمنا عن هذا، ولما آل الأمر إلى عمر رضي الله عنه أخرج منهم هذا الصنف، ومن هنا وجدنا أنه قد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إدخالهم، وعن عمر وعثمان إخراجهم. هذا فيما يتعلق بهذا الصنف. إذن الفيء بعض العلماء يرى أنه شامل للكل، لا يقتص على فئة دون فئة، وهذا حقيقة هو الذي انتهى إليه عمر رضي الله عنه، وقد فصلنا القول فيه وبينا آيات الحشر، وأن قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يدخلون في أولئك. وقد بينا تعليل عمر رضي الله عنه إلى أن التقى الصحابة حول عمر ووافقوه على رأيه، وبينا أن المشورة إنما بدأت من الصحابيين علي ومعاذ رضي الله عنه. قال: فقال قوم إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني، إن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك، وأيضا شق الطرق وإيقاع الترع أيضا وبناء الجسور وغير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين فإنه ينفق عليه من الفيء. قال: ولا قمس في شيء منه. وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وقال الشافعي: بل فيه الخمس. وهذا أيضا قد أشرنا إليه في جلس ليلة البارحة، وقلنا إن أول من نقل عنه القول بتخميس الفيء إنما هو الإمام الشافعي، وتابعه أيضا الحنابلة في رواية في إحدى الروايتين في المذهب. وقال الشافعي: بل فيه الخمس، والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم. آية الغنائم الخمس الذين ذكروا فيها، وهي أيضا ذكر، وهؤلاء أيضا ذكروا في آية الفيء ما أقر الله على رسوله من آية الغنائم. قال: وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام، ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يحتفل بنفقة سنة وما زاد فإنه ينفقه على القراع يعني على الخير، وكذلك السلاح وما فيه مصالح للمسلمين. قال: وأحسب أن قوما قالوا إن الفيء غير مخمس، ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب. نعم، هو كما ذكر المؤلف الشافعي له قولان في المسألة. قال: وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة، وقد تقدم ذلك. هذا كله سبق أن درسناه تفصيلا وبيناه، فلا نريد أن نكرر المسائل حتى نأخذ فرصة ونتقدم قليلا. أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم، من جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال قال لا يتعدى به هؤلاء الأصناف، أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه. قال: وأما تخميس الفي فلم يقل به أحد قبل الشافعي. هكذا حكاه المنذر وغيره، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفي قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء أنفسهم هم الذين وردوا في آية الغنيمة في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن هناك واعلموا أن ما غنمتم، وهنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قول. قال: وخرج مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: الآن سيورد حديثا يتعلق بما حصل عليه المسلمون من بني النضير. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلع. الكراع إنما يقصد به فيه يعني تفسيرا أنه يشمل الخيل والبغال والحمير، والقول الآخر وهو المنصرف أكثر أنه يخص الخيل. وما بقي يجعله في الكراع والسلع عدة في سبيل الله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أربعة أخماس الفيء. قال: وهذا يدل على مذهب مالك. هذا حقيقة يدل على ما ذهب إليه ماذا؟ نحن ذكرنا في ليلة البارحة أيضا أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أن الفيء عام، وأنه يشمل المسلمين حاضرهم وغائبهم، وأن من الصحابة من أشار على عمر بذلك كمعاذ وكذلك علي بن أبي طالب، وأن من الصحابة من خالفه كبلال وأصحابه، وأنه قد انتهى الأمر إلى أن وافق الصحابة عمر رضي الله عنه، وكان في ذلك مصلحة ومراعاة لحاجات المسلمين، لأنه ورد في تعبير ذلك أن هذا المال قد ينصرف إلى فئة معينة، قد يرثه رجلا واحدا أو امرأة واحدة، فيأتي من يصد عن الإسلام ويدافع عن بيضته وينافع عنه، فلا يجد ما يقضي به حاجته ويسد عوزه.